الحمد لله على نعمه الوفيرة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخيرات الغزيرة، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحسرات الكثيرة. حلقتنا اليوم خاصة بسيدنا إسحاق عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هو إسحاق بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهو الولد الثاني لإبراهيم الذي بشرته به الملائكة. وقيل كان عمر إبراهيم حين ولدته سارة زوجة إبراهيم 120 سنة، وكان عمر سارة 90 سنة، وقيل غير ذلك. وقد ذكره الله تبارك وتعالى بالثناء عليه والمدح في أكثر من آية من القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقال تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ذكر الله عبده إسحاق بالصفات الحميدة، وجعله نبيا ورسولا، وبرأه من كل ما نسبه إليه الجاهلون، وأمر الله قومه بالإيمان به كغيره من الأنبياء والرسل. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله إسحاق، وأثنى عليه عندما قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فهؤلاء الأنبياء الأربعة الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أنبياء متناسلون، ولا يوجد بين الناس أنبياء متناسلون غيرهم، وهم يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. دعا إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام إلى دين الإسلام وإلى عبادة الله وحده، وأوحي إليه بشريعة مبنية على الإسلام ليبلغها ويعلمها الناس. وقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى الكنعانيين في بلاد الشام وفلسطين الذين عاش بينهم. وقد قيل إن إبراهيم عليه السلام أوصى ابنه إسحاق ألا يتزوج إلا امرأة من أهل أبيه، فتزوج إسحاق رفقة بنت ابن عمه، وكانت عاقرا لا تنجب، فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين توأمين، أحدهما اسمه العيس والثاني يعقوب، وهو نبي الله إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وقيل إن نبي الله إسحاق عليه السلام عاش 180 سنة ومات في حبرون، وهي قرية في فلسطين، وهي مدينة الخليل اليوم، حيث كان يسكن إبراهيم عليه السلام، ودفنه ابناه العيس ويعقوب عليه السلام في المغارة التي دفن فيها أبوه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وقد ورد كذبا في بعض الكتب وفي إسرائيليات اليهود المفتراه أن عيسى كان أحب لأبيه من يعقوب، وأن يعقوب كان أحب إلى أمه، فلما كبر إسحاق عمي، فقال لعيس: يا بني أطعمني لحم صيد واقترب مني وأدعو لك. فسمعت أمهما ذلك فقالت ليعقوب: يا بني اذبح شاة واشوها وقربها إلى أبيك وقل له أنا ابنك عيس. ففعل ذلك يعقوب فأكل ودعا له أن يجعل الله في ذريته الأنبياء والملوك. وهذا كذب بارد سخيف من أكاذيب اليهود التي لا يجوز نسبتها إلى نبي من أنبياء الله، ولا عبرة بروايتها في بعض الكتب، فليس كل ما يروى صحيحا. والله أعلم وأحكم. وهكذا انتهينا من الكلام عن سيدنا إسحاق عليه السلام، والحلقة القادمة إن شاء الله عن سيدنا لوط عليه السلام، والسلام عليكم.